هذا يقول امرأة ذهبت للعمرة وعند الوصول للحرم المكي لم تكمل العمرة خوفا على أبنائها وشدة التعب والسهر، ثم رجع إلى منزله. سؤال عام، ذهبت للعمرة منين المرأة هذه؟ ذهبت للعمرة وعند الوصول للحرم قال المكي لم تكمل العمرة خوفا على أبنائها وشدة التعب والسهر، ثم رجعت إلى منزله. ما أدري، امرأة وحتى الكتابة، من هو صاحب السؤال علشان يفصل لي؟ رجعت إلى المنزل في مكة، إذا ارتاحت وذهب التعب تذهب وتقضي عمرتها لا بأس، ما في شيء. أو رجعت إلى منزلها في منين، يعني منين أحرمت؟ هل تجوز التسبيح بالسبحة؟ أسأل صاحب السؤال، أقول له هل للنبي سبحة؟ اللهم صل وسلم على رسول الله، صلي وسلم. النبي هل له سبحة؟ أبو بكر له سبحة؟ لا والله ما لهم سبحة، يسبحون بالأصابع، كان يسبح بيمينه عليه الصلاة والسلام. وابن مسعود أنكر على قوم لما جاءه أبو موسى الأشعري قال رأيت أمرا ذعرني وهو خيف. ما هو هذا الأمر الذي ذعرك؟ ذهب هو وأبو موسى إلى أناس يقف عليهم رجل ويقول سبحوا 100 يرحمكم الله، فيسبحون 100، هللوا 100 يرحمكم الله، وهكذا. قال لهم ابن مسعود أحصوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. يعني بدعة العد بالحصى أو بهذا التكلف يعني أخشى أن يكون بدعة إضافية. ثم إنك إذا عطلت أصابعك عن التسبيح عطلتها عن عبادة ستجادلك فيها، حتى روي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على 7 أعضاء الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. يقال أن الشخص إذا لم يمكن عضوا من أعضائه من السجود يلعنه، يطالبه يوم القيامة يقول يا ربي شرعت لعبدك أن يتعبد لك بي ومنعني من ذلك. فأنت يا أخي تمنع أصابعك من التسبيح لتسبح بسبحة، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. يا أكثر ما يحتجون به أنه عليه الصلاة والسلام خرج من عندي. الله أكبر. الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت أنك لا تخلف الميعاد. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندي إحدى زوجاته وهي قد ملأت زنبيل من الحصى، فتسبح كلما سبحت أو حمدت أخذت حصاة أو نوى ثم تعيده هكذا إلى الزنبيل. خرج منها مبكرا ثم عاد إليها عند الظهر وقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما يعني قلتيهن لوزنتهن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. التكلف من حيث هو يعني ليس مشروعا في العبادة، فالتكلف فيه معنى الاستدراك والزيادة. أنتم حققوا أن النبي اتخذ سبحة وما في مانع، أبو بكر اتخذ سبحة حتى من كذبهم، يعني ربما يكذبون ويقولون لا بل هناك سبحة لفاطمة يعني مقدار الخرزة مثل البيضة أو شيء من هذا الكلام، كل هذا من الكذب والفراء، نسأل الله العفو والعافية. نعم يا شيخ. لا في اليمين اعتدنا بالأسى، كان عليه الصلاة والسلام يسبح بيمينه أي سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني يمكن أن تقول هكذا أو تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني الثلاث الفصلات فيها تسع. أي في اليمين، لا في اليمين يمكن العقود إذا تممت عقد عشرا تعقدها في اليسار. أي نعم. وعلى كل حال حتى لو فاتك ما فاتك فلن يضيع إن شاء الله. يقوم بعض الناس بنبش القبور القديمة التي تجاوزت إيش كم؟ ما أدري والله هذه وش الرقم اللي هو كاتب أستاذ الأستاذ الدكتور بسيوني من أفضل أساتذتنا في الجامعة الإسلامية، ومع هذا هو يتواضع ويتحفظ. نعم. أنا في نوم جيل النوم على طول تضرب فيها. أي. أنا وعد أصلي بس. أنا وعد أتربى. هذا من الشيطان بس. يعني أدم ذكر الله. أدم ذكر الله يحيي. بأصل إنه مشان الوضوء. يحيي قلبك. خذ راحتك. خذ كفايتك من النوم. ما يعني فرض إذا بنام 24 ساعة. تنام 24 ساعة. إذا بنام 24 ساعة. صابوا مرض. بجيل النوم أنا وعم أصلي بجيل النوم أنا وقاعد بجيل أكل حتى تحتاج إلى علاج. أسأل الله نشوف ما أخذ دكتور أسأل الله نشوف مشان الوضوء. ها؟ مشان الوضوء بالنسبة ايه؟ للوضوء الناس يقوم بتوضى ولا شلون؟ لا إذا نمت نوما مستغرقا فيه استغرقت في النوم فالعين وكاء السهى. أما إذا كان النوم يعني مثل النودان لم تستغرق في النوم فما ينقض الوضوء، ينقض الوضوء النوم الثقيل. بعض الناس بنبش القبور القديمة. نعم. التي تجاوزت سنوات في دفن معهم أقاربها. ما الحكم مع العلم؟ يعني هذه ما هي شيء. ما هي دخلة في الموضوع. نلغيها نستريح. نلغيها حتى نستريح. نعم. بس يقول عشر سنوات أو ما أدري كم على أي نعم. لدفن يدفن معهم أقاربهم أي أو عدة سنوات. أي ما الحكم مع العلم أنه توجد مقابر مدنة؟ لا ينبغي الحقيقة، لا ينبغي فعل هذا إلا عند الحاجة. هذا أنت أفتيت الآن وقلت يوجد مقابر متسعة. أي نعم إذا كان الحمد لله يوجد مقابر متسعة فلا ينبغي، ينبغي أن يفرد الميت بقبر مستقل، حرمته ميتا كحرمته حي إلا عند الحاجة. يقول تاجر يسأل عن محل تستعمل فيه الكحول لتخفيف العطر ما الحكم؟ يعني فيه الكلونيا وفيه عطور فيها يقال إن فيها كحول، والكحول يقولون هو المادة الفعالة في الخمر يسمى غول، لكن هذا يستخدم مطهر للاستعمال الخارجي يسمونه مطهر. عندما يعني الدكتور أو الممرض يعطي إبرة أو يعطي يطهر بهذا الكحول. فعلى كل حال الاستعمال الخارجي أرجو أن لا يكون به بأس، لأن المسألة تتبع القول بنجاسة الخمر وعدم نجاسته. هل كل محرم نجس؟ ليس كل محرم نجس. ليس هناك نص صحيح صريح يقطع بنجاسة الخمر. صحيح أن الخمر حرام، لكن يعني حتى أن تاريخ يعني اجتنابها وتركها و يعني سفكها من الأواني، قالوا حتى أن سكك المدينة جرت بها لما حرمت الخمر، أراقوها ومن كثرة ما أراقوا سكك المدينة تجري بها. لو كانت نجسة لنبهوا على نجاستها. أكثرهم يمشي حافي، يعني ما كلهم يمشي منتعلا. ايه تفضل. لا لا، خمور الجنة ما تقاس بخمور الدنيا. خمور الجنة ما فيها غول، ما فيها كحول. اي نعم، لا لغو فيها ولا تأثيم، ليس فيها المادة النجسة. اي نعم، هذه في الدنيا. ويعني تسوية المختلفين فساد في القياس. ليست خمر الجنة مثل خمر الدنيا حتى نقيس خمر الدنيا عليها. أي نعم. ولهذا من شرب خمر الدنيا لم يشرب خمر الآخرة إذا لم يتب. أي نعم. على كل حال ما نقول، الراجح أنها ليست نجسة، وبناء على ذلك فالمادة الفعالة في الخمر وهي الكحول في العطور والطيب وما إلى ذلك ليس بنجس. أي نعم. خلنا نكمل هذه الله يرضى عليك. يقول خلوة سائق الأجرة بالنساء خوفا من تعرضه لعقوبة الحاكم إذا رفض زبونا. لا يا أخي، الحاكم ما حال الحاكم عندنا ما يعاقبه، كان عاد في في في في الخارج الذين يعني لا يحكموا بالكتاب. أما خلوة المرأة مع السائق في سيارة تكس يقفل القزاز والقزاز ربما مغطى بعد، يعني ربما مستر، هذه خلوة ما بعدها خلوة، هذه خلوة. نعم يحصل كلام، يحط الشريط بعد شريط يناسب الحال. على كل حال يعني الله المستعان، الرجال قوامون على النساء. الرجل الذي لا يصون امرأته ولا يقوم عليها ويحميها ويقضي حوائجها في الحقيقة ليس ممن قام بواجبه وتحمل مسؤوليته. وهذا السائق إذا خاف يعني وسمح بالخلوة خاف من لا مخوف، من شيء غير مخوف لا حقيقة له. إذا قال والله أنا ما أحمل تلك المرأة لأنها وحدها وأخشى من الخلوة بها، ما أحد يعاقبه. إذا أرادوا أن يعاقبوه يقول يلا حولوني للشرع الإسلامي، أنا وأنتم والقضاء، القضاء الإسلامي. أي نعم، وينجو إن شاء الله. نعم نعم. زكاة المال، نعم، المخرج هو الزكاة، والمخرج منه هو المال الذي وجبت فيه الزكاة. أي نعم. لا، المخرج هو الزكاة، والمخرج منه هو المال الذي وجبت فيه الزكاة، الذي أخرج الذي بلغ النصاب. أحسنت. لو سمحت، أنا مريض بسلس البول. شفاك الله وشفانا. فطحت ملابس الإحرام، عندي سلس بول على طول. أي، هل ممكن ألبس بامبرز اللي هو بتاع الأطفال أو الحفاظ ده الكبير؟ والله يعني إذا كنت محتاج للحفاظ، إذا كنت محتاج للحفاظ أي فتلبس حفاظ وتفدي فدية أذى. فدية أذى مخير بين ثلاثة أشياء، أي تذبح شاة أو تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام. طب أنا همشي عندي عمره من بكرة، أي أنه ممكن أحرم من هنا؟ لا، وانزل في بيار عنك تغتسل من هنا، من هنا وتتجر تلبس ملابس الإحرام والنية من أبيار علي. أبيار علي. إيه. نعم حياك الله، بسم الله. نعم يا شيخ، ها حياك الله، بس هذاك شفته قبلك عاد. الله يبارك. إيه نعم، ها هذه فائدة أنه يقاب المقابلة. نعم. وعليكم أعد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أريد اللام تخرج هذه. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل يوجد فواكه؟ الفواكه لا زكاة فيها. أي نعم، لا زكاة إلا إذا أعدت للتجارة، أثمانها ودار عليها الحول فيها زكاة، أو أعدت للتجارة مثلا وتصبر. أي نعم. لا، جمع المحاصيل عند صلاحها، يعني الفواكه هذه لا زكاة فيها. ها؟ إذا باعوها ثمنها ودار عليها الحول تجب فيه الزكاة. أي نعم. أي النذر ما أي أخونا يسأل سؤال وجيه، يقول يضعون الزكاة المفروضة في غير موضعها، أصحاب الزكاة ثمانية، فهل منها القبور والأضرحة والمشاهد؟ لا أبدا، ليست من مصارف الزكاة. كم مصارف الزكاة؟ ثمانية. أي نعم، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب.